لا يشترط التالي يكون رجلا وانت يكون امرأة مثلا هو اللي هي بتقرأ وسمعت من الآية. طيب حتى لو مرتك بنتك بتقرأ اختك بتقرأ وسمعت انت من الآية اسكت. لا اصل يقول لك ايه لا يجوز امامة ايه انك تأم المرأة في الصلاة العادية صح يقص عليها امر السجود سجود التلاوة وده خط كما سيأتي معنا في المتن. هنا احنا قلنا المتن هذا احنا بندرس ناخذ ما عليه وما له نتدرس ما له وما عليه عرفنا مش كل ما يذكر هو 100% يسلم له لا هناك اشياء يسلم لها وهناك مسائل لا يسلم لها. احنا طبعا كما قلت لكم نجعل عقولنا هذه استقبال وارسال مش استقبال بس ومش ارسال لا في الجهتين في الامرين يعني اخوان جزاكم الله. هو طالب العلم احنا عايزين طالب العلم الموكل المستبصر المستمكن القادر يكون اداه ارسال واستقبال مجنون ما يكونش بس استقبال بس استقبال بس ما يعرفش بقى يرسل اي حاجه ما يعرفش ينتقد اي شيء ما يعرفش يعلق على المساله لا احنا عايزين طالب العلم مؤهل في كل جهات يعني اخوان فيقبل الحق ويرد الخطأ لكن بادب واحترام لا مغاطره ولا سوء ادب كما يفهم بعض الناس. قال وهو كان نافلة فيما يعتبر لها من الشروط. طب تعالوا بنا النافلة احنا ما بنجي نصلي النافلة بنقول ايه وفي وقت نهي ولا ما فيش لا سجود التلاوة ملوش علاقة بوقت النهي. قال الشيخ مسعد طيب ملوش علاقة بأمر الوضوء بأمر الطهارة حتى المرأة الحائض إذا سمعت من تتلو أو هي تطلق تقرأ وتتلو ومرت بآية تسجد لحرج إذا الطهارة لا تشترط. طيب استقبال قبلة لا يشترط. طيب الأمر مراعاة وقت النهي لا يشترط عرفنا يا إخوان. طيب لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. أنا عايز أقرأ لكم في مبحث هنا في هذا الكتاب موسع فقيه من الصلاة من كلام الإمام الشوكاني وابن تيمية مسألة هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة. ففي صحيح البخاري معلقا مكتوبا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء معنا. وخرج هذا في كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين وقال الحافظ الفتح كذا الأكثر أي على غير الوضوء وفي رواية أصيل الاتحاد بغير والأول أول. طيب يقول فجر صحيح البخاري وذكر هذا الأثر عن ابن عمر وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلق فقد قال فيه ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع وفي غير الصلاة في كل وقت يعني ملاش علاقة بوقت النهي. لو الشمس بتطلع كده لو الشمس بتغيب حضر سجود التلاوة تسجد. طيب مستقبل قبلة وغير مستقبل لا ليس من حرج وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها معلوم أن استواء الشمس وقت قرار فلا تصلي فيه إلا يوم الجمعة فتصلي من السنة ماشي ولو في استواء الشمس إلى القبلة وإلى غير القبلة وعلى طهارة وعلى غير. وقال وأما سجودها ابن حزم يقول على غير الوضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن كيفما أمكن فلأنها ليست صلاة. قد قال عليه السلام صلاة الليل والنهار مدنى مدنى فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة معنا. وهذا كلام لا يسلم الحفظ في الإمام ابن حزم لأن صلاة الوتر ركعة واحدة وهي صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخلف والوتر وصلاة الاستطر وصلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة الصلاة. وجاء في الاختيارات فقية لابن تيمية فليس هو صلاة سجود ايه تلاوة فلا يشترط له شروطه الصلاة بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة وابن عمر من أشد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا للسنة واقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام واختارها